قال وحدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل الأعور يفقه عين الصحيح، فقال ابن شهاب إن أحب الصحيح أن يستقيل منه فله القود، وإن أحب فله الدية 1000 دينار أو 12000 درهم. هذه المشكلة. أعور عنده عين واحدة، فقأ عين السليم الذي عنده 2. يقول ابن شهاب لما سأله مالك الصحيح بالخيار، إن شاء اقتص من الأعور العين بالعين، وإن شاء ترك وأخذ إيش دية عينه هو التي فقئت، أو دية عين الأعور التي تركها. مفهوم يا جماعة ولا؟ يبقى هو مخير حين يأتي للدية، أولا نأتي لكونه إن شاء اقتص، هذا فيه إجمال. إذا كان الأعور أعور اليمنى واليسرى موجودة، ففقأ عين السليم اليمنى، هل هي تعادل عين الأعور الموجودة ولا تختلف؟ ها؟ تختلف. لو سليم فقأ عين سليم، نبقى العين المفقوعة مقابلها ولا الثانية؟ انفقأ اليمنى نأخذ اليسرى؟ لا، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. فهذا الأعور العين القائمة عنده هي اليسرى، وفقأ عين السليم اليمنى، فهل يقتص من اليسرى لليمنى؟ لا. إذن إن شاء اقتص تحت تفصيل. إن كانت التي اعتدي عليها من السليم مماثلة للموجودة من الأعور، يبقى هنا القصص له إيش؟ له محل. إذا كانت مغايرة قل له لا ما لك حق. طيب فقع عين بعين، قل له لا العين المماثلة عنده رايحة، تبقى عين تقبل وحق لعين العور، ما زاد العور إلا عور، وش يفيده؟ ما اقتص بشيء. أبغى السليمة زي السلم، قل له لا هذه مغايرة للتي اعتدى عليها. فهم النقطة هذه يا جماعة؟ طيب الله بدل ما كل ما نمحصل السليمة بالسليمة، أنا أبغى الدية، نعطيه دية عينه التي قلعت، عينه التي قلعت فيها إيش؟ نصف الدية، ولا نعطيه دية عين الأعور. عين الأعور فيها دية كاملة. ليش؟ لأنها كمال النظر، لأنها إيش؟ كمال النظر. ولذا الجمهور أنه لو اعتدي على عين الأعور وفقد البصر كلية عليه دية كاملة. طب وفق عين واحدة، قال لأنها ذهبت بالبصر كله، والآخر أنهم تفصلت فيها. إذن يهمنا ما قاله مالك هنا أولا عن ابن شهاب أن الأعور يقلع عين السليم، السليم بالخيار، إن شاء اقتص. متى متى يقتص؟ إن كانت مماثلة يمنى بيمنى ولا يسرى بيسرى، وإلا أخذ الدية. دية أي العينين؟ المعتدى عليها ولا المعفو لها؟ المتروكة؟ المتروكة. الأعور اكتسب بقاء عينه فليدفع دية كاملة، وسلم من الاقتصاص في العين الأخرى. إذن هكذا يقول الجمهور فيما يتعلق باعتداء الأعور على السليم.